قولي كيف مضيت الليالي. إن لي سرا دفينا بين أحضان الرمال. إن لي سرا دفينا بين أحضان الرمال. إن أتى الموج عليه إن أتى الموج عليه إن أتى الموج عليه فهو باق في خيالي. إن أتى الموج عليه فهو باق في خيالي. يوم كنا نعبر الميناء فيه فوقها من الموج يجري في اختيالات وتيل تناجى بحديث أثر البحر يعيش وعذب القلب زمانا والمنى أن ترحمي القلب زمانا والمنى أن تحميه.